يعني

القول الثاني أن الأفضل الصلاة على وقتها. القول الثاني أن الأفضل الصلاة على وقتها وليس في أول وقتها. ومعنى الصلاة على وقتها يعني أن الأفضل إيقاع الصلاة في الوقت المحدد لها شرعا. ففي العشاء الأفضل إذا لم يكن مناسبا للصلاة التأخير. وفي الفجر وغيره من الصلوات الأفضل التقديم. وفي الظهر الأفضل حال اشتداد الحر التأخير. إذا نقول أنه الأفضل هو أن تصلي الصلاة على وقتها الذي حدده الشارع سواء كان في الأول أو في الآخر. واستدل على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على وقتها يعني في وقت الشرعي الذي حدده هو الذي حدده النصوص. فهذا القول الثاني أحسن وأقوى لأن أصحاب القول الأول إذا قرروا مشروعية الصلاة في أول الوقت ذهبوا يتكلمون يقولون إلا الظهر للشد الحار وإلا العشاء إذا لم يكن هناك مشقة في تأخيرها. فبدل ما تستثني ليكن القول كله مكتمل ونقول الصلاة على وقتها هو الأفضل. وهذا كما قلت ثابت في آخر. هذا الحديث فيه أن الصلاة على وقتها هو أفضل الأعمال. وأضاف إليه بر الوالدين والجهاد في سبيل الله. لكن هذا الحديث معارض لأحاديث أخرى فيها أن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. ومن باب أحاديث أخرى كثيرة متفاوتة في ذكر أفضل الأعمال. والعلماء رحمهم الله انقسموا في الجواب على أو في محاولة الجمع بين النصوص إلى أقسام. الأول أن معنى أفضل الأعمال يعني من أفضل الأعمال. وهذا الجواب هو أضعف الأجوبة كما قال حافظ الرجل رحمه الله. الثاني أن هذه الأحاديث يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حسب السائل. فإن كان شجاعا قويا ذكر له الجهاد، وإن كان قليلا ذكر له الصدقة، وإن كان فقيرا ذكر له الذكر، وإن كان له والدا ذكر له بر الوالدين. بدليل أن ابن مسعود اشتهر أن له والدا هو بها بر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا الوضع بالنسبة له. وهذا الجواب أيضا فيه إشكال لأن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث الآخر أيضا له رضي الله عنه ومع ذلك لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين. الجواب الثالث أن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وما في معناه يتحدث عن الأعمال البدنية والأحاديث التي فيها أليما بله رسوله تتحدث عن الأعمال القلبية. وهذا الجواب أيضا فيه إشكال لأن حديث أبي هريرة الذي فيه أليما بله رسوله تحدث أيضا عن الأعمال البدنية فذكر الجهاد وذكر الحج. والواقع أنه لم أرى شيئا تسكن اليه النفس الى الان فهو ان شاء الله محل تامل ساتيك بتامله يندمج جوابا يعني تجتمع فيه مع النصوص ولا يرد عليك اي شيء. والاحاديث التي فيها بعض الاعمال متفاوته جدا فيها اعمال كثيره لكن مع ان الانسان او مع اني انا لم أكن يعني لم يتضح لي الراجع الا ان هناك ملحق في هذه الاحاديث وهي أنها تتفق على مجموعة من الأعمال ففيها الجهاد هذا موجود في كثير من الأحاديث وفيها الحج المبرور هذا موجود وفيها في كثير من الأحاديث بر الوالدين وفيها الصلاة. وفيها الذي يكاد يعني او يذهب كثير من العلم الى تقليد الايمان بالله ورسوله لانه اصل الاعمال. هو فعلا حديث ان افضل الاعمال الايمان بالله ورسوله صحيح، هذا قد نقول ان الايمان بالله ورسوله هو افضل الاعمال، لكن يبقى الاشكال في الاحاديث الاخرى والمراتب الاخرى والاعمال المذكوره في الاحاديث الاخرى، هذه يعني هي التي محل اشكال. لكن ان شاء الله من حيث العمل ما دامت الاحاديث متفقه على خمس او ست على خمس اعمال او سته فسيكون العمل سهل باذن الله لانه كلها فاضحه. تقل حديث الجميل. وعن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول وقت رضوان الله وانصفه رحمه الله واخره رحمه الله. اخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا ويكفي به من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا. هذا الحديث حديث ابي بكره اول وقت رضوان وانصفه رحمه واخره رحمه، هذا الحديث اسمه ابراهيم بن زكريا. ابراهيم بن زكريا يدور بين أمرين، إما أنه ضعيف جدا أو متروك، إما أنه ضعيف جدا أو متروك. فهذا الحديث كما قال الشيخ المساقي بن حافظ بشأنه ضعيف جدا. أما حديث الترمذي الذي هو حديث ابن عمر ففيه يعقوب بن الوليد، ويعقوب بن الوليد متروك، وذهب الحاكم إلى أن هذا التفصيل المروي في حديث المكتور وابن عمر لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فوائد الحديث: الفائدة الأولى استحباب الصلاة في أول الوقت، وتقدم الكلام فيها. الفائدة الثانية أن الترمذي يخرج أحاديث موضوعة، أن الترمذي يخرج أحاديث موضوعة، وهذا الأمر جعل كثيرا من أهل العلم يضع الترمذي في منزلة متأخرة بالنسبة للسنن الأخرى، فيجعله بعد سنن أبي داود بعد سنن أبي داود الثاني. وهذه المسألة محصلة على قولين: الأول أن الترمذي منزل الرباعي الصحيحين، واستدل هؤلاء بالأمر الأول أن في سنن الترمذي من الصحة الحديثية ما ليس في غيره من كثرة وجودة. ثاني أن في سنن الترمذي من حكاية الخلاف وبيان أقوال الصحابة ما ليس في غيره. ثالثا ان في سنن الترمذي من بيان اوجه الاستنباط والاستدلال ما ليس بغيره. الرابع ان في سنن الترمذي من الفاظ الجر والتعديل وبيان الغالب والوقت ما ليس بغيره. ولهذا جعلوه بعد الصحيحين. القول الثاني ان الترمذي يكون بعد سنن داود، بعض قال بل بعد سنن داود بعد سنن النسائي، فلا يكون بعده الا سنن ابن ماجه. واستدل هؤلاء بان الحاكم الترمذي يخرج للضعفاء بخلاف الحاكم النسائي والسنن وداود، كما ان استيعاب احاديث الاحكام في سنن ابي داود يفوق بمراحل استيعابها في سنن الترمذي، كما ان الحافظ ابي داود افقه منه بعض الشيء من جهه استنباط الاحاديث. والراجح أن تفصيل السنن الراجح بعد الاتفاق على الصحيحين في المرتبة الأولى أنه لا يستقيم أن نقول هذا الكتاب مقدم على باب الكتاب، ولكن كل كتاب له ميزه ليست في الاخر، فمن حديث في الواقع السنه الحديثيه وذكر الاقوال، سنه الترمذي تقدم سنه الترمذي كثير، ومن حيث استعاده حديث الاحكام وجوده الاحاديث وصحتها سنه النسائي يفوق سنه الترمذي كثير وسنه الترمذي كثير. اذا الاقرب ان لا امر تحقيق، وانما نقول هو امر نسبي، فمن بعض حيث الترمذي يفوق ومن بعض حيث السنه الاخرى تفوق، وهذا مع انهم اتفقوا على انهم في اخر سلسلة يكون سنن ابن ماجه، ولم يدخلوه ضمن هذا الحديث بل جعلوه في الاخير، ولم يجعلوه في هذا الحديث، لم يقدمه احد على هذا الاخر، فهو كذلك قد يكون بالاجماع في الاخير. والترمذي يقول عن كتابه: من حاز هذا الكتاب فكانما في بيته نبي. ويقول: اني عرضت على علماء العراق وخراسان وغيرهم فقبلوه. فالترمذي له يعني مكانه كبيره، وان كان يسوقه مثل هذه الاحاديث لو لم يوصف للمتروكي لكان اقوى للكتاب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الفجر الا سجدتين، اخرجه الخمسة من النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع حيث الثقة